السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فدائما وأبدا الألسن ترطب لذكر الله والقلوب تطمئن لذكر الله. المصائب تدفع بذكر الله والرحمات تتنزل بذكر الله والشياطين تنفلس بذكر الله. صحيح تنور بذكر الله والله يذكرنا إذا ذكرنا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هذا وكذلك لا تفوتنا الصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم فعليه أفضل صلاة وأتم تسليم. الشكر موصول للإخوة الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات حفظهم الله من كل مكروه وسوء. استعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. هذا وأحبكم الله الذي أحببتموني فيه. بارك الله فيكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا بين يدي الحديث أذكر بأمر ألا وهو ما حدث اليوم من قتل بعض الأنفس، فأقول بالله تعالى التوفيق. إذا كانت هذه الأنفس التي قتلت هذا اليوم بريئة فإنها ستختص يوم القيامة ممن ظلموها، وإذا كانت هذه الأنفس فعلت شيئا يستوجب القتل فقتلت من أجله فهي كفارة لها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق إلى آخر الحديث. قال: فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفاه. فكانت الأنفس التي قتلت اليوم قتلت ظلما، فالله سبحانه وتعالى سيقتص لها يوم الدين. إن كانت قتلت ظلما فالله سيقتص لها يوم الدين، وإن كانت قتلت ظالمة فهي كفارة لما ارتكب من كبائر أو لما ارتكب مما يستوجب حدا. ويذكر الذين يبادرون بقتل أنفس بلا حق، ذكرهم بقول الله تعالى: فمن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها فغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. وبقول الله تعالى في كتابه الكريم: فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين. وبقول الله تعالى في كتابه الكريم: والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه معانا الا من تاب. الايات. ثم قد قال تعالى: انك ميت وانهم ميتون ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون. السائل يسال عن نصيحه لمن لا يصلي. فذكر الذي لا يصلي بأن الله توعده إذا لم يغفر الله له فهذا شأنه. قال للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. امرأة عمرها 48 عاما هل يجوز لها عمل عمرة بدون محرم في رمضان أم تعتمر مع محرم لها في رجب أو شعبان؟ تعتمر مع محرم لها أفضل وأحوط والله أعلم. بارك الله فيك يا أخي ماهر وحفظك الله. يقول: وجهي به نقط سوداء، هل يمكنني أن أضع كريم أثناء خروجي لإخفائها؟ لا بأس بذلك، لكن لا تدلسين بذلك. ولا تتبرجين بذلك لرجال الأجانب. أن يصح ضبط الخط شوية. أن يصح أن من شرب الخمر لا تقبل صلاته 40 يوما. ورد بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. النقل المعارضة يذكر بأن نطلب تحكيم الشريعة. أشكرك على هذا التذكير. كان من المطالبة بتحكيم الشريعة، فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول تعالى: ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم فإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يقول: فمن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يقول: ما حكم من يصوم رمضان ولا يصلي؟ الصيام في ميزان الحسنات وترك الصلاة في ميزان السيئات. أيهما أفضل، قص الشارب أم حق؟ قص الشارب بلا ريب، فإن حق الشارب لم يرد فيه خبر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والرواية التي فيها الفطرة خمس وذكر منها حق الشارب، لفظ حق الشارب لفظة شاذة لا تصح، والصواب قص الشارب. ولذا فإن الإمام مالك قال إن حق الشارب مسلم. وفي بعض الروايات حالقه يؤدب. هل الميت يشعر بمن يغسله؟ لم يرد في ذلك خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، والظاهر أنه لا يشعر. أقرب رجال إلى الله إلا أبد الخصم، حديثا ثابت صحيح. النصيحة بالشاب لا يريد العمل ويتهاوى. تقول: هؤلاء الشباب الذين لا يريدون عملا وفقط يفعل أحدهم أن يقف يصور نفسه على المحمول أو لابس النظارة ووضع يديه في جيبه وتبحث عن حقيقته، ليست له حقيقة، ليست له حقيقة إلا أنه يرى نفسه بموضع طيب فينشر صوره، لكن لا يأكل من عمل يده. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أكل أحد طعاما قط خير من أن يأكل من عمل يده. ثم قال: يا أم محمد، الفاتح إذا كان زوجا ذكريه بالله ألا يتكئ على أهل بيته وهم يطعمون ويسقونه ويطعمون أولاده وزوجته. يقول: هل يجوز قراءة القرآن في المنزل؟ عفوا، في سروال فوق الركبة قراءة جائزة. بارك الله فيك. هل يجوز للمرأة أن تعتمر بدون محرم؟ أجابنا من قبل أن الأفضل لها والأسلم لها في دينها أن تصطحب محرما. نقول محرما لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع محرم. يقول: التوفيق بين جزاء بما كنتم تعملون ولن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال بعض العلماء: إن دخول الجنة ابتداء برحمة الله والترقي في الدرجات بفضل الله ثم بناء على العمل. يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ واتقي ورتب فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. نقضت الوضوء ثم لبست الجرب وأنا لست على طهارة، هل يجزي المسح الجرب؟ لا، إذا أردت أن تمسح يلزم أن تكون لبسته على طهارة. هل تجب الرد على المطلقة قبل الدخول وبعد الخلوة الكاملة؟ ما مرادك بالخلوة الكاملة؟ كان مرادك الجماع فهو بناء ويستلزم العدة. أما إذا كان فقط مجرد ضرب الأبواب مع اعتراف الطرفين بأنه لم يحدث بناء، فالله يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. من يلتبس عليه المدي والودي كلاهما نجس فاغسل نفسك وتوضأ. نأخذ الإسلام قد تضمن في 10 وقد تختزل في 7، الأمور قريبة بارك الله فيك. ما جزاء من يترك ابنته ويسعد في أهلها مع أنه يقبض ملايين؟ كفى بالمرء إثما أن يحبس من يملك قوته. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالله يأسف. مضي في الإعلانات أجبت أنني ما بحثت القضايا كقادم ولا شهدت، إنما أقول كلاما مجملا. إن أي قاضي تسول له نفسه أن يحكم بالإعدام على شخص بريء، فإن الله تعالى قال في كتابه الكريم: أنا يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه أعد له عذابا عظيما. وذكر أيضا بقول الله تعالى: فطلعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. وتتوالى النصوص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حرام. وذكر قضاة أنهم سيقفون بين يدي الله، وقد قال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فعن المقتولين أقول وبالله التوفيق: إذا كانوا قد قتلوا نفسا فهذا الذي حدث لهم كفارة لهم، وإذا لم يكونوا قد قتلوا نفسا فإن ربنا لم يضيعهم يوم القيامة، وسيأخذ لهم حقا مستوفا كاملا مما ظلمهم. وإلى أهليهم أقول هذه المقولة أيضا: إن أبناءكم إذا كانوا مرآء فسيبرئهم الله على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، ويأخذ لهم الحق مما ظلموهم. وإذا كانوا اقترفوا إثما أو ارتكبوا سوءا فقد كفرت عنه خطيئتهم بما سمعتموه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له. فعلى أي حال فليطمئن البال، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يقول: إن الابن إذا تزوج زوجته علمت على أبيه للأبد، هل يجوز تزوج امرأة بنية التعليم على الأب فقط وتطيق؟ قلت: إذا تم الزواج مجرد عقد الأبناء على النساء أحرم النساء على الآباء، لقول الله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. فقل لصاحب المناولة: جائزة والأولى عدم إشغال القارئ بمثل ذلك. حكم عملية التجميل للأنف: أجبنا بالأمس أنها إذا كانت أنفا شاذة يرى الناس شذوذها، والعملية ترجع بالشخص إلى ما عليه يعوم الخلق لا بأس، أما إذا كان تغييرا لخلق الله فلا يجوز ذلك. المن يطاهر ولكنه يستوجب الغسل. الذين يتعاطون المخدرات يدمرون أنفسهم، وسيسأل الشخص عن جسمه فيما أفناه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وذلك سبيل المفسدين عن المخدرات وما جرى مجراها. وسافرت للعمل من سنة ونصف وسيد زوجتي وأولادي يكون عليه إثم إذا كانوا في مأمن أبي طراب، ودعتك الحاجة إلى مثل ذلك فلا بأس بسفرك في الطراب، أما إذا كانوا سيتضررون فلا ضرر ولا ضرر. ما حكم من سيبتعد عن زوجته 5 سنين بسبب العمل وحال العيش ولا يستطيع الذهاب إليهم بسبب ظروف البلاد؟ لا ضرر ولا ضرر. كانت المرأة موافقة على ذلك وهي في مأمن لا بأس، إذا لم تكن موافقة على ذلك فهي مظلومة. لدي جارة لديها كلب وابنتها تأتي عندي للعب مع أبنائي، ولكن هذه البنت تلعب مع الكلب كثيرا وأنا أخاف من النجاسة، النجاسة بالتالي لا تنتقل. لماذا لا يرث العلماء الجهاد من النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كنت تقصد بالجهاد القتال فالقتال له ضوابط كما لا يخفى عليك بارك الله فيك، ولكن هناك جهاد الكلمة، هناك الجهاد بالمال، هناك سبل لأعلاء كلمة الله. أما الجهاد بالسيف فله ضوابطه، ويلزم أن تكون المصالح أكبر من المفاسد المتولدة، ولعلك تفهم ذلك. ما حكم مس المصحف في وقت الحيض؟ ابتعد عنه أخوط وأبعد عن الخلاف. حكم شهادة مباراة كرة القدم خاصة الأجنبية، هذا ضياع وقت وضياع عمر. لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم لكن ضعهم الله في النار، لا يقبل بهذا اللفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا تمنع أبو صنعاء على قتل رجل إذا قتلت عمه. التجوز قراءة القرآن من الهاتف بدون وضوء؟ نعم تجوز بدون وضوء، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. ما حكم صافعات أخت الزوجة؟ لا تجوز، لأن تعليمها عليك تعليم مؤقت، التعليم المؤقت لا يسوغ لها السفر بلا محرم، ولا يسوغ لك أن تصافحها. هل يجوز الحكم عن الشخص المعين بالنار إن مات على كفره؟ لا تستطيع أن تحكم عليه بالنار، لكن مطبعات الكفر تؤديها، لا تصلي عليه إذا مات، ولا ترثه إذا مات. أما القطع بالنار بعد مرده إلى الله سبحانه، لا ندري أن آمن قبل أن يموت أم لا. العلامات الساعة سببها المعاصي، ليس تم نص هذا، ما يخبر الأمور ستكون ما ستكون كما أخبر الله. هل يجوز الصلاة في مدخل العمارة في جوار المسجد وتوجد سماعات للمتابعة؟ تجوز، ليس لنا مشكلة إلا الذنوب نستغفر الله منها. ما الفرق بين المس واللمس؟ يبتعدان أحيانا ويفترقان في النار. الزواج بدون مهر مقدم ولا مؤخر؟ لا يجوز الزواج بدون صداق، لأن الله قال: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. نعم قد يكون الصداق عائنا وقد يكون الصداق نقدا. هل يجوز الخاطب يكلم مخطوبته في الهاتف؟ للحاجة وبالمعروف. بارك الله فيك يا زلمة. حكم ختان الإناث يرجع ذلك إلى أمر الطبيبة وتشخيص الطبيبة واحتياجات الفتاة، وفي الجملة هو أقرب إلى الاستعمال. حديث إذا التقى الختانان فقد أجرى الغسل. فتاة من الركعة الأولى من صلاة العشاء تقضيها جهرا؟ لا، سرا. وجزاك الله عنا كل خير. قطرة العين تفطر؟ لا تفطر، لم يدل على ذلك ان الشخص اللي قال اقسم بالله لا اكل ولا اشرب ووضع قطرة في عينه لا يستوجب كفارة. النقطة القبلية، بارك الله فيك. ما حكم من لا يزور ابنته بعد طلاق الام؟ مقطع من الأرحام، لكن كان يخشى على، إذا كان يخشى على نفسه فتنة من الزوجة التي طلقت، فإن ممكن أن يصلها بأية طريقة أخرى. وقد دروس الخصوصية لا بأس بها، خاصة إذا كانت لا تؤثر على حقوق أقوام ولا على العمل، بمعنى أن من يقومون بالتدريس الخصوصية أحيانا يجملون الطلبة الذين يدرسون عندهم على حساب طلبة آخرين، أحيانا يقصرون في عمل في العمل مقابل عملهم المتواصل في الدروس الخصوصية، فيقصرون في العمل الحكومي. ما معنى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم؟ فيها وجهان، أحدهما أن الجهر بالسوء من القول هو أن تقول فلان فعل بي وفعل وبه وبه وقبل ما صنع، فالثاني الدعاء على من ظلم. القول بأن يسال اليد بعد القيام من الركوع بدعة لا يستقيم لقائله، فالأمر واسع. وكما قال الإمام أحمد رحمه الله: إن شاء أرسل يديه وإن شاء وضع اليمنى على اليسرى، والأدلة تساعده. فالأدلة العامة مبنى بوضع اليمين على شمائلنا في الصلاة، وحديثه وإلى ابن حجر رأيت النبي يصلي وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة عامة. فهذه يستدل بها القائلون بوضع اليمنى على اليسرى بعد الركوع وقبله. أما الذين يقولون بوضع اليد مزدلة فيقولون كان إذا قام من الركوع يرجع كل بصر إلى موضعه، ولأن الأولى أولوها المفصل حول المفصل موضعه قبل الهيئة. وقد قال الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه: إن شاء وضع اليمنى على اليسرى وإن شاء أرسلهما. مشكلتي في الصلاة أكسر، أريد بعض قول إيماني: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. هل يجوز تكفير من يقول إن فرعون أسلم بنص القرآن؟ فرعون أسلم. قال تعالى: واتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. فهذا جائز شديد الذي يقول ذلك، والذي يكذب القرآن ويتعمد تكذيب القرآن يكفر بلا ريب. يقول جلال شاهين: كنت أذهب إلى عمي أساعده بعد وفاة زوجتي لأن يربون أولاد، وأخذت أشياء لتساعدني مكنسة كهربائية وبطاطين. توفي عن الأشياء التي أصبحت الورثة. هل أنت تشتريها ولا إيه بالضبط؟ هل اشتريتيها ماذا؟ إذا كنت أنت اشتريتيها فهي حقك، إذا كنت لم تشتريها فحقه وتقسم على ورثتها. هل قالت سيدة عائشة بعد نزول الوحي على رسول الله ثم تبريتها وأبوها يقول: قم احمدي رسول الله واشكري؟ قالت: والله لا أحمده بل أحمد الله الذي سبق هذا. نعم. الواجبات المالية للأب القادر مالية نحو أبنائه فقط. مش فاهم، وضح السؤال. أسأل الله أن يحفظ الجزائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، وأن يحكم شرع الله في بلاد المسلمين، اللهم آمين. تقول: أنا طلقني زوجي مرة واحدة، هل وردني هل ألزم عدة؟ دم ربتي كيف تعتمد؟ خلاص ربتي في زمن العدة لا بأس. عندنا الأطفال قبل البلوغ يذهبون إلى المساجد لتعلم القرآن وحفظه، ولكن بعض الأحيان بدون وضوء ولا يقدرون قيمة القرآن. صحة حديث هجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة نصيحته ورأسه بيده وأرداجه تشكب دما فيقول: يا رب سل هذا بما قتلني. الإسلام فيه كلام يسير جدا ومتحمل. يقول: وعد نام في صلاة الفرض في السجدة الأخيرة قبل التشهد الأول فقام فوجدهم قائمين، هل يعد الصلاة؟ نعم يعد الصلاة المسترسلة في النوم على غير هيئة المتمكن. لا وصية لوارث وإن كان فيه بعض الكلام، إلا أن عمل الكافة يقويه كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. حكم التأمين القضائي في أوروبا يدفع 140 يورو في السنة ولا يقبل سيارته، يوصل له أن يحملها، وفي حال تعرضه لمحاكمة هناك محامي يدافع عنه والتأمين لا يدفع. أنصحك من بعد عن هذا لما يعتريه من الغرر ولما يختلف من إيداع الأول في البنوك. اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت. صحيح في البخاري. حكم إزالة الشعر وهي حائض، لمن سوف تزيل الشعر وهي حائض؟ الفتنة في مسألة أعلمها لا بأس، بلغ عني ولو آية. كان برًا بأمه وإخوانه ويفضلهم على أهل بيته في قضاء حوائجهم، وعلم أن أمه وإخوانه يعملون له شعر فقاطعهم فاجأة. يعملهم في الله زمنا حتى يخلعوا عن السحر، ومع ذلك يعطيهم شيئا من المال. وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إذا سأل المسبوق أنه أن يأتي بسجود سهو بعد ما يتم، لا، إذا كان في الجماعة وسأل صلاة الإمام تجبر صلاته لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا فيما صاموا فلكم ولهم ما أفطروا فلكم وعليهم. حق تكرار قراءة القرآن على الميت. إذا كنت تقصد قراءة القرآن وثوابه للميت فلم يرد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. هل النوم جلوسا في وسائل المواصلة ينقض الوضوء؟ إذا كنت متمكنا تنامك والتجالس لا ينقض الوضوء. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون أحيانا صلاة العشاء تخفق رؤوسهم، فإذا أتى النبي قاموا فصلوا معه. فتاة عندها 20 سنة عايزة تدي دروس، هل يجوز أن تدرس لشباب بنين في ثانوي عام؟ تلك فتنة أيتها الأخت، الشباب في الثانوي مراهق والمفاسد واردة. وعليكم السلام. اسم كتاب صحيح يوجد به الأذكار. لي كتاب اسمه قرص مختار مسألة أذكار أو سألة مثل الأذكار يوم الليلة مكبر. القول الله أكبر كبيرا في الصلاة تفتح لها أبواب السماء إلى أحفظ سندا ثابتا بذلك. أي سن يبدأ بتحفيظ الأبناء كتاب الله في حال تحملهم؟ ولا تقلدهم أيضا ولا تشدد عليهم. هل تجوز مصافحتهم بالزوجة؟ نعم تجوز. ما حكم صلاة الفجر في السيارة؟ إذا عسست عن النزول وكان الوقت سيأخذ صل على حالك، ثم إذا كان بإمكانك أن تنزل ألزمت بالنزول. هل يجوز القرض لمن أراد أن يسدد دينه مع العلم أنه لا يجد من يعطيه المال ويستدين والدائنون يطالبون؟ إذا كان سيسجن جاز له، لا يسجن يرتعب. هل ممكن أن يكون عالما طبيب نفسي من كان أقرب إلى الناس بعد الربانيين؟ يمكن أن يكون عالما طبيب نفسي من كان أقرب إلى الناس بعد الربانيين؟ الأطباء النفسيون شنو شنو غريب، لأنهم لا يبدون على علم شرعي، إنما يبدون على علم دنيوي. كانوا يخطئون ويصيبون ويجهلون ويعلمون. الأموال المسلفة للغير عليها زكاة، إذا كانت هذه الأموال أو الديون يرجى سددها ديون حية وجبت فيها الزكاة على صاحب المال. هل الكلب ينجس لعابه؟ يغسل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد وعد جبريل وعدا فتأخر جبريل عليه السلام، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا يخلف الله وعده ولا رسله. فرأى جبريل قال له ذلك، قال: إن لم ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فدخل النبي وجد جروا كلبا صغيرا تحت السرير فطرده ونضح مكانه. كيف ننهى عن المنكر في هذا الزمان مع انتشاره؟ لا يكاد أسير خطوة وأجد شخص مدخن أو شخص يستمع الموسيقى أو شخص يحلق قزعا هو خير متبرج من الحل قدر الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فتاة اعتنقت الإسلام وتريد الزواج وليس لديها ولي مسلم يزوجها المأذون، هل تجوز قراءة القرآن وهو مثابها للميت؟ لم يرد ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. تفسير قوله تعالى ومن يقنط من كل لله ورسوله، القنوط الطاعة، والمعنى تطيع الله ورسوله وتستسلم لأوامر الله ورسوله. فقنوط العبادة معاني منها الطاعة ومن الخضوع ومن الدعاء ومن طول القيام في الصلاة إلى غير ذلك. في بلاد الكفار لا يوجد مؤذنون، أذنانته حكم السيارات من البنوك الإسلامية شأنها شأن غيرها، مع حكم التحاكم القليل وغير من سلم المحق، ويجوز الاستعانة بالكفار لرد المنظمة إليه حتى لو كانوا كفارا. حقيقة المولود الذكر ولا ولو بعد الولادة بفترة جائزة، لأن قد عقد مسيرين عن نفسي على الكبر. مشروع علاج الأطباء رسوم زائدة جدا وتكلف العلاج غالية جدا. أيضا من يتق الله جعله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لا تتعامل بالربا، هناك سهو في صلاة السنن، نعم إن سهوت في واجب أو ركن ألزمت بسجود السهو. أولئك من يقول السبحة بدعة وقد جاء أثر عن أبي هريرة، لا نوافق من يقول إن السبحة بدعة، لا نوافق على ذلك. قد تصل إلى الاستحباب أحيانا إذا كان السعاد بطبيعة الأعداد التي ضبط بها النبي صلى الله عليه وسلم، التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. بحكم صحابة النصراني مع العلم أن أخلاقه حميدة، لكن من صعب أيضا هو لن يعينك على طاعة الله وطاعة رسوله، وهذه الأصل في ديننا أن نعان على طاعة الله وطاعة رسوله. والنبي عليه السلام يقول إنما مثل جليس الصالح وجليس السوء كحمل المسك على نفخ الكيس، فحمل المسك إما يهديك وإما أن تبتع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، وما نفخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. أبو زوجي كافر، هل يجوز أن أجلس أمامه بدون نقاب كاشفة شعري؟ يجوز، والأولى الستر، يعني الدعاء فقط للميت أو الصدقة، وإيه كمان تعتمد عنه وتحجي عنه وتقديم النذر عنه وتصومين عنه وتصل لمن كان عموك يصل. ولكن الله خير رمضان ليتك تغير اسم عبد النبي إلى عبد رب النبي أو إلى عبد الله. عندي شركة لجمع النفايات الكرتون والبلاستيك لإعادة تدويرها، وأتعاقد مع شركات أخرى متاجر لجمع نفاياتهم ومن بينها متاجر تبيع الخمور. تبتعد عن أي شبهة. أريد التواصل بخصوص كتاب فقه آداب الطفل المسلم، لماذا لا تتواصل؟ هل التصوير بالجوال حرام؟ الأمر فيه أخف من التصوير الفوتوغرافي. هل تطليق المرأة ثلاث مرات في الجلسة الواحدة يعتبر تطليقة واحدة أم ثلاثة؟ يعتبر تطليقة واحدة ما دامت ليست بينهما مراجعة. المرأة بعد الطهارة من الدورة بثلاثة أيام وجد الدم ولكنه ليس كدم الحيض، فلما استفتت أحد الأخوات قال لا أصلي دون اغتسال، هل يصح؟ إذا كان وقت الحيض قد انتهى وذلك بعده ثلاثة أيام ليست الصفة صفة دم الحيض، فتغسل نفسها وتتوضأ وتصلي. هل يجوز لها بعض الأعمال لمصلحة أخرى بمبلغ من المال مقابل لها بعض الأعمال علما بأنني آخذ أجل المصلحة الخاصة بي؟ إذا لم يكن هذا من خلال عملك الذي أنت مكلف به وتتقاضى راتبا عليه. نفذ الصلاة على النبي من صلى عليه واحدة صلى الله بها عليه عشرة. تأثير ركل الجنابة يكره. ما حال السهو بالصلاة يسجد للسهو قبل أو بعد التسليم؟ حكم حلق اللحية كاملة ينسى، لأن النبي قال أوفوا اللحى. منام الصوفية أو الوهابية حرص على أن تسأل عن كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصوفية هم طائفة من الطوائف المبتدعة ظهرت في الإسلام، أما الوهابية فالذين يقولون أنهم أتباع محمد بن عبد الوهاب. كل شيء كان محمد بن عبد الوهاب له مسائل جيدة أجاد فيها، وأيضا له مسائل تركب فيها عن الصواب، وهي كلامه في عدم العذر بالجهل ونحو ذلك، والإطلاقات التي تحتاج إلى تدقيق قبل الإطلاقات، ومن يتلهم منكم فإنه منهم، لا بد فيها من التفصيل ونحو ذلك. أما الإطلاقات العامة فلا. حكم إعطاء زكاة المال للوالدين والإخوة. زكاة غير رجل زكاة المال لوالديه لا تجوز، لكن لإخوانه إذا كانوا من أهل الاحتيال جاز. هل الرجل له عدة فتلك فارغة؟ أن يمكن أن يلغي هذه العدة، يقول رجعتك ويطلق، ثم يقول رجعتك ويطلق، ثم يقول رجعتك ويطلق. لكن هم يقولون إذا تزوج امرأة طلقها طلاقا رجعيا وهي في العدة، لا يحل له أن يتزوج بها حتى تبين الأولى منه. وكذلك إذا كان متزوجا بأربع نسوة وطلق واحدة، لا يجوز أن يعقد على الخامسة إلا إذا بانت منه، يعني انتهت عدتها منه. هل يجوز أن أستخير الله لغيري؟ أن يجوز أن تدعو له. أما الصلاة فلا يصلي أحد عن أحد، أما الدعاء فلا مانع من أن تدعو لشخص. هل فائدة ثابتة في المشاريع الخاصة ليست الملوك متضاربة؟ صار إلى التفاصيل، لا بد من التفصيل في السؤال. حكم جماع أثناء الحمل لا بأس به. حكم إعطاء زكاة المال للوالدين والإخوة الأشقاء. لا يجوز إعطاء زكاة المال للوالدين أما الإخوة الأشقاء، فإذا كانوا من أهل الاحتياج جازت الزكاة لهم. الإسبال بدون خيلاء أخف وطئة من الخيلاء، فالخيلاء كبيرة لكن بدون خيلاء ليست بكبيرة، لكن لا يتعمد ذلك حتى لا يقع تحت طائلة الحديث، فإن بدون خيلاء أقرب إلى الصواب. أما إذا كانت لحاجة الإسلام لحاجة، كان يقول غلب الأحمش رقيق الساقين، وكان ابن مسعود يلبسه مسبلا ويقول إني أحمش. أما الآخر فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا يعذب الأليم المسبل والمنان والمنفق صنعته بالحليف الكاذب. هل تجب العقيقة على الولد بعد وفاته؟ إذا كان مات بعد يوم السابع وأردت أن تعمل له عقيقة فتجب العقيقة على الميت. لا يجوز لا ماء ميت رجل لا امرأة. لا مانع من أن تغسل المرأة الحائضة امرأة أخرى، أليس هناك دليل يمنع الحائضة من أن تغسل؟ أصلي في الصحراء بالحداء إذا كان الحداء طاهرا لا بأس بالصلاة فيه في المسجد أو في الصحراء أو في أي مكان. الحافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرم وضع على النار، أحتاج مراجعته من حيث الآيات كرة أخرى. طب المنور ازاي يزيد لم يكن فتنة في شكلها ومنظرها؟ ولكن الذبيحة تارك الصلاة انسان الله عليها كل. يقول استخرت الله لمدة 3 أيام، الأمر مصيري، ولكن لحد الآن أنا في حيرة شديدة، فما الحل؟ يجب أن أتخذ قرار الاستخارة دعاء. هل الإفراد في الحج يعني أن يعمل مناسك الحج ثم يتحلل ثم ينوي العمرة؟ الإفراد في الحج ليس فيه تحلل، منذ أن تهل بالحج إلى أن ترمي الجمرة لا تتحلل. فيك من سلعة الرحمن التي عندك تتخطى على كيف تخفف من ضيق صدرك؟ ارق نفسك، ارق نفسك في المعوذتين مع قل هو الله أحد وأكسب من ذكر الله والاستغفار. قلت أمالك الحلال بالحرام، أخرج قدرا إن استطعت قدرا كبيرا لله. حكم تأخير قضاء الصوم من رمضان. الله يقول فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. اقرأ أن لهم التناوش بمعنى التناول، ويطلق التناوش أيضا على التناوش على التجادل أحيانا. ما يجوز استعمال فوائد البدائع إنه أكل ربا. هل يجوز رفع النقاط في مكان ولبسه في مكان آخر؟ هذا عبث إلى الضرورات. حكم العمل في بناء اليهود بيوت اليهود في فلسطين، إن كانت بيوت مغتصبة اغتصبها اليهود من المسلمين لا تساعد في بنائها. أما إذا كانت ليست كذلك بناء بيوت الكفار بالأجري فلا بأس، لكن إذا كانت مغتصبة من المسلمين أو أرضها مغتصبة من المسلمين لا تفعل. لا بأس أن تأخذ معاش النقابة. حكم دفع زكاة المال كلها لأخيك إذا كان أخوك من أهل الاحتياج، وقدر الزكاة هذا يكفيه. سباب المسلم في السوق الذي يسب العلماء، قال الرسول عليه السلام سباب المسلم في السوق، فكيف وسباب العلماء يتضمن تنفيرا عنهم أيضا فصد عن سبيل الله؟ شركة كونتكت لتخصيص السيارات، وبعد السؤال عنها وجد أن نظامها هو نظام البنوك، فأنصح بالبعد. وما لا يتمنى الله هذا الأمر حتى يسير الراتب من صنعاء إلى حضرموت. صحيح، لا يجوز للمرأة أن ترفع النقاب أمام زوج أختها لأن زوج أختها محرم مؤقت. حكم الرعاية الصحية لمن؟ لا بأس بالرعاية الصحية لنقابة المهندسين. عفوا، إذا كان شيئا نافيا بمثابة التأمين الطبي فأنصحك بالبعد عن ذلك لما فيه من الغرر والجهالة وتثمير الأموال في البنوك. لباس أن تعمل المرأة كطبيبة في حتى لو دارت الكفار. التزامات الأب المالية نحو أبنائه يعطيهم ما يكفيهم على قدر استطاعته. في بريطانيا لا يذبحون المواشي إنما تصعد بالكهرباء، إذا كانت تصعد بالكهرباء بس تدمحيها ثم تذبح وتظهر الدم فحلال، أما إذا كانت لم تكن كذلك وكانت تصعد حتى تموت بالكهرباء فلا يجوز أكلها. حكم ثلاث الدول من أصحاب الأعذار، صاحبه من أصحاب الأعذار. كبروها شوية. هل من كان عليه جبس وأراد الاغتسال من الجنابة يتيمم وقيل ليغسل سائر الأعضاء إلى المكان المجبس وبعد ذلك يتيمم أيضا احتياطا؟ أقول لحيتي حرام. تجوز مصافحة المرأة كبيرة السن مثل زوجة العم وكان لا تجوز، والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، قالت عائشة رضي الله عنها. هل الدعاء للمريض غير مسلم بالشفاء يجوز؟ نعم يجوز، يجوز الدعاء للكفار بأمر من أمور الدنيا. قالوا يا أيها الساحر ادعو لنا ربك بما عندك إننا لمهتدون. يقول نحن في هولندا عندنا مسجد كان يدرس الطلاب من الكتاب والسنة، والآن تغير الجنة ويلزم أن يدرسوا الطلاب المذهبية. علموا الناس كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطيبوا المدينة ولظروف عملي قد لا أستطيع الذهاب إلى مكة العمرة، ليجوز لزوجتي أن تذهب مع رفقة نساء واحدة. وصلها بارك الله فيك يوم نرجع، ليس الضرورة. هل يستجيب الله للعبد العاصي وإن صدق في دعائه؟ قد يستجيب، الأمر لله. من صلى علي عفوا، هل سنسأل عن إعدام هؤلاء الشباب أمام الله؟ ما نعرف الملابسات، ما نعرف الملابسات. نعم ظننا حسن بأهل الصلاح، ولكن أيضا لا نعرف الملابسات، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فكما أسلفت، إن كانوا مظلومين فسيأخذ الله لهم حقهم، إن كانوا ظالمين فهي كفارات لهم. أذكركم على ابن رزق بصيام غدا الخميس، من صلى علي عشرا حين يصبح حين يمسي أدركته الشفاعة يوم القيامة، حديث سنده ضعيف. متى يجوز الجمع بين الصلوات؟ يجوز الجمع بين الصلاة في السفر وفي حال الضرورات القصوى، يجوز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. معاش مقالة الأطباء أجبنا بالجواب. بحكم حلق الشارب مع طرق شعبية الشعر وسط شفته، يعني حلق بعض وترك بعض، يعني يحلق من هنا ويرسم شيء هناك، لم يفعله النبي حلق الشارب مثل كما قال مالك، ورواية الواردة قص الشارب. أبوه مرض وتنادى به المرض حتى مات، فلم يصل 20 يوما لكونه كان مريضا، فأنه أخرج طعاما ليس على الأولياء شيء. هناك حديث من مات على صوم صنعه وليه، أقول في بعض الروايات بالنزل، لكن عموما التفصيل أن المرء إذا تمادى به المرض حتى مات لا شيء عليه، لكن إذا شوف في زمن يستطيع فيه القضاء ولم يقضي صنعا أولياءه. نعم، هل يجوز المرأة طلب العلم عند الشيوخ؟ إذا كانت ستحدث فتنة فالله لا يحب الفساد. إذا كانت في وسط نساء والفتنة مأمونة وتدرس من وراء حجاب فلا بأس. حكم الأكل والمال المختلط ابتعد عنه أسلم لدينك. حكم النومة الجاهل مع وجود الحفظ لكتاب الله مكروها. أن التعليم العمل في التسوق الشبكي من أعظم هذه العلل جهالة المنتج، ويوجد المنتج فالبيع بسعر مضاعف. سبق التفصيل في هذه المسألة باستفاضة. مصافحة أم الزوجة لا بأس بها، فهي محرمة على التأبيد. هل يجوز العمل بمطعم يبيع لحم الخنزير؟ لا يجوز ذلك. المقامات لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن. نعم، سرق الموتوسيكل واعترف، ورجع الموتوسيكل اعترف. أنت بالخيار، لك أن تبلغ عنه ولك أن تسكت. إذا كان شره مستطيل بلغ عنه حتى ينكف شره، وإذا كان تاب وأناب فاستر عليه. حديث من سبع من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت خطاياه إن كانت مثل زبد البحر، حديث صحيح. طبعا دون الكبائر على رأي الجمهور، لأن الكبائر أمرهم موكلهم إلى الله تعالى. قال تعالى: من أصاب من ذلك شيئا فستره الله، فأمره إلى الله إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه. حكم العمل في الفنادق والسياحة إذا كان يعين على الإثم والعدوان لا يجوز، إذا كان يعين على البر والتقوى جاز. حديث زوجة فرعون كانت تعذب في الشمس وتظلمها من ليلة ليس بحديث. حكم أخذ 5% من مسألة كفالة اليتيم. من أنت ولماذا تأخذ؟ من أنت؟ ما صفتك؟ لتسديد أقساط شهرية المقر لا بأس. حكم البيع بالتقسيط لا بأس به. حل الله البيع، البيع بالخيار. أن إغلاق الفم وعدم إصدار صوت أثناء الطعام من أداب الأكل، كيف تصنع؟ بس تختلف في هذا الباب، يعني تمضغ الشفايف مقبولة، ليس هناك نص يفيد أن ذلك من الآداب أو ليس من الآداب، مسألة وقفية معروفة. صوت المرأة ليس بعورة إلا إذا خضعت بالقول فتأثم لخضوعها بالقول، فالله لا يحب الفساد. التقبيل ليس من نواقض الوضوء على ما اختار من اقوال العلماء، وهو قول ابن عباس بعدم النقد والله اعلم. إيه؟ الواجب على الابن الذي ياكل من مال ابيه اذا كان مختلطا بالربا عليه ان يبتعد عن الربا وياكل من الحلال الطيب ويعتزل هذا الطعام تناهيا عن المنكر على الاقل. إلا إذا كان لا يجد مالا أبدا فيكون مضطرا والإثم على والده وعليه أن يقدم النصح. حكم العمل بوظيفة في دولة علمانية على حسب الوظيفة. قد عمل الصديق يوسف عند الكفار وقال للملك الكافر: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. هل يجوز التيمم لو كان البرد شديدا؟ إذا عجزت عن إيجاد مسخن تسخن به الماء وكان الماء سيضر بك جاز التيمم، ولا ضرر ولا ضرار. كبيرة السن أقسمت وحنثت ولا تستطيع الصيام. تطعم 10 مساكين، لما الاتجاه إلى الصيام عند عدم وجود الكفارة، إن لم تجد وكذلك إن عجزت عن الصيام جمعوا لها المال تصدق عليها كي تكفر عن يمينها. صحة حديث كثرة الخطأ للمساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلك من الرباط. الحديث صحيح صحيح مسلم، هذا رباط المرابطة، مرابطة على الخير، مرابطة على الصلاة. تكرير العمرة من التنعيم لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. الرأي فضيعة السرقة على النت إذا كان متمرسا متدربا على السرقة ولا يتوقف عن السرقة جاز التحذير منه، والسرقة ما تقطع يده فقط الذي فيها فضيحة، لكن إذا استطار شره ولا نستطيع إيقافه إلا بهذا فنحذر منه الناس. لا يجتمع في جزيرة العرب دينان ثابت صحيح. ما حكم الصفحة لأبو الزوج وتقبيل جميله جائز؟ حكم قطاعة الجارة التي تؤذي جارتها وعند المقاطعة تتجنب أداءها يكفيها منك السلام عليكم. هل يجوز قضاء حديث أبو بكر وعمر سيدة كل أهل الجنة حديث ضعيف. هل يجوز قضاء 3 صلوات في الظهر و3 في العصر هكذا حتى أكمل يوم بحكم عندي قضاء 3 صلوات؟ إذا كانت فوائد وأنت تقضي الفوائد لا بأس بقضاء الفوائد على الوجه المتيسر لك. هل يقتصون منا أبناؤنا لضربهم وتوبيخهم في التربية؟ حسب حال الضرب، تعدم طفلك كما يفعل بعض السفهاء الظلمة يضرب ابنه ضربا وهو طفل يعلم في الجسد كأنه يجلد شاربا للخمر، هذا في الحقيقة ظلم، طفل صغير. هل يجوز أن أدعو الله أن يزوجني بفتاة معينة؟ يجوز، لكن أسأل الله بعد ذلك أن يبارك لك فيها وأسأل الله من أول من أول أمر أن يختار لك الخير. الحمد لله. هذا يفعل المسلم في زمن الفتن، ومن اعتصم بالله فقد هدي إلى صلاة المستقيم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هل يجوز عمل تنظيم بين الأطفال وليس تحديدا؟ إذا كنت تطلب 2 سنين بين الطفل والآخر لإكمال الرضاعة فقد قال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. رفعت النقاب أن مضاد في التأكد من هويتها لا تأسف. يقول زمخ الأحرام الأحمر عفوا، يقول أموتك من زمخ الأحمر يرحم أمواتك. الزمخ الأحمر الحلال أم حرام؟ المل وراء ما أعرف شيء عن الزمخ الأحمر، يتكلمون عنه كثيرا لكن لا أعرف عنه شيئا ولا أعرف فيما يستعمل. الموت فجأة من حسن خاتمة لا يلزم. بارك الله فيك يا محمد ابن محمد. حكم العمل في شركة المواد الغذائية فيها حتى الخمر، أنا في أوروبا أحمل خمر في بعض الأحيان. اتق الله ما استطعت واجتهد في العمل الحلال الطيب. إذا كانت نسبة الخمر ضعيفة وأنت مجبر عليها فبقلتها نسأل الله أن يغفر لنا ولك. جاء شاب متعاون ولا يبحث عن عمل وليس بمتزوج وامه دائما تنصحه. شاب كسول ما اعوذ بالله من الكسل. حكم تطهير المنزل بعد وجود كلب به. إذا كان مجرد مرة مرورا لا تلزم بشيء في ذلك. حكم إجبار الوالدين في دراسة موضوع معين رغم كره الإبن للموضوع. إذا كان لا يستطيع أن يفعل ذلك برا به ما يفعل، ما يستطيع أن يكلف الله نفسه إلا وسعها. ما المقصود بالشفع والوتر في سورة الفجر؟ الأقوال كثيرة جدا فيه. أمير المؤمن قال الشفع الخلق والوتر هو الله سبحانه، وأنتم يحب الوتر. ومنهم من قال مراد صلاة الشفع وصلاة الوتر. أقوال كثيرة جدا في هذا الباب. تجوز صيام ستة أيام من شوال بنيتين، نية القضاء ونية ستة من شوال، لا إما نفل إما فرض. حكم عمل عمرة عن صديق لي قد مات، لا بأس بذلك. يقول هل مظاهرات كلمة حق عند سلطان الجاهل إذا لم تكن تولد مفاسد؟ لما تولدت مفاسد وهذا الغالب فماذا يحب الفساد؟ ما لا يهم الفساد، المفاسد بما رأيها أكثر من المصالح. شخص يجبر زوجته على العمل بالبنك وإلا الطلاق. لا تعمل بالبنك. السن المناسب لارتداء الطفل الحجاب إذا كانت تشتهى ووجودها بلا حجاب يولد مفاسدها. سبب شم رائحة زكية بعد الوفاة، بعد وفاة الجدة. أحيانا هناك أمراض اسمها هوس الشم، قد يكون أصاب رائحة وأنت لم تدري، لكن إذا كنت تقيا تقوى شديدا ممكن تشم رائحة طيبة، تكون كرامة لك، لكن هذا ما نستطيع أن نقعده الآن. ماذا إذا كان الموضوع الدراسة الذي يريد الإبن والشريعة الإسلامية والوالدان لا يرضيان بذلك؟ أطيعهما قدر استطاعتك فيما لا يشق عليك. حمدك الله يا إبراهيم. الديمقراطية من مذاهب الكفر والعياذ بالله، لكن على أي حال إذا كان الشخص سيخفف المفاسد، تقليل المفاسد مطلب من باب إذا تزاحمت المفاسد. أما الديمقراطية فشعار من شعارات الكفار ومذهب من مذاهبهم الضالة. لكن كان مثلا عندكم رجل مجرم سيترشح يقود البلدة، ورجل ليس بمجرم مصلي، فإبعاد الشرير مطلب. النمل في المنزل، في المنازل كلها، ليس عفاريت ولا سحر ولا شيء. القول الرسول أخرج المشركين من جنة العرب ناسخ، ليس بناسخ ولا بمنسوخ، إنما قال ذلك في آخر حياته وعلى حسب المصلحة من المفسدة بعد ذلك. الجميع يشمها لحطيما الحمد لله. بهذا القدر أستجي سيئنا لله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سيئنا لله سبحانه أن يرزقنا وإياكم مقولات الصالحين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أيها الإخوة، اجتهدوا في نصرة دينكم على الوجه الذي كان النبي ينصر به دينه عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. تواصل بالحق فيما بينكم وتواصل بالصبر. بارك الله فيكم. فإن الله قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. كتاب. أشكر الله سبحانه وتعالى وأحمده شكرا كثيرا، وأخبر إخواني ونفسي أن الله قال: ما يفعل الله بعذابكم من شكرتم آمنتم، والحمد لله هي كلمة كل شاكرين. فبها تدفع المصائب وقد قال الله أيضا قال الله وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وكذلك موصول للإخوة الذين يبذلون العجاد لإخراج المجلس لإخوانهم حفظهم الله جميعا من كل مكروه مسوء. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.